الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب الأربعين النووية، الحديث الحادي والعشرين، عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يا رسول الله، قلت يا رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أولا، الراوي أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، وسفيان بن عبد الله، هو ثقفي طائفي من الطائف، يعني ولي الطائف أيضا في زمان عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الحديث يسميها العلماء من جوامع الكلم، تجد فيها كلمات قليلة والمعاني عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيه إلا قال: قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت، أي ممتثلا لأوامره ومنتهيا متجتنبا نواهيه. وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الآيات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله أي آمنوا بالله كما جاء في الحديث، لم يحيدوا عن توحيد الله عز وجل، التزموا طاعته كما قال عمر: استقاموا لله على طاعته ولم يرغوا روغان الثعلب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا وأمنت بالله، بمعنى قوله أيضا: الذين قالوا ربنا الله. فالإيمان بالله هنا لابد إيمان، طبعا هنا الإيمان يتعدى بالباء، فيقصد بالإيمان الشرعي الإيمان بالله عز وجل بأسمائه بصفاته، بباب الأسماء والصفات، إيمان بربوبيته عز وجل، إيمان بألوهيته. فلا يعتقد أن هناك رب في الكون إلا الله، فلا يعتقد أن هناك خالق رازق مدبر إلا الله عز وجل، لا يعتقد أن هناك إلها معبودا بحق إلى الله عز وجل، يصرف له العبادات، تصرف له فعل الطاعات، يتقرب إليه إلا الله عز وجل. يؤمن بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا، كما قال عز وجل: لله الأسماء الحسنى. يؤمن بأن الله عز وجل السميع البصير العليم القدير. يؤمن بأن الله عز وجل صفات خبرية: لله يد، لله عينان، ولله وجه، ولله ساق وقدم، يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. فإذا هذا كله من الإيمان بالله عز وجل، ويدخل فيها الإيمان بالله، يدخل فيها الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره، إيمان. لذلك هنا الإيمان المقصود الإيمان الشرعي، اللي هو اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح. قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة بالطاعة، الاستقامة تكون بالطاعات، بإيش؟ بالامتثال بالمأمورات واجتناب النواهي. قال سبحانه وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي الحديث شيبتني هود وأخواتها، قالوا: لماذا؟ قال: قولي تعالى: فاستقم كما أمرت. كلمة جامعة فيها، كلمة جامعة: فاستقم كما أمرت. قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق علي من هذه الآية، فلذلك قال ما قال، شهبتني موت. وقيل أن الاستقامة لا يطيقها إلى الأكابر، لأن الاستقامة هي كما سيأتي على فيها معنى الطلب أولا، طلب، وفيها معنى الدوام والثبوت على الطاعة، وهذا المقصود كما سيأتي معنا في الحديث، والمقصود من قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، إن الذين قالوا ربنا لا ثم استقاموا. لكن المقصود هنا أولا أن الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، قالوا، لأنها خروج عن المعهود، مفارقة للرسوم والعادات، والقيام بين يدي الله تعالى بالصدق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا ولن تحصوا. فالاستقامة أمر عظيم جدا لا يستطيع عليها إلا الكبار، كبار في الإيمان أقصد، كبار في الدين، منا من الله عز وجل. الصحابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام كلمة، أي قل لي في الشرع. قال: لا أسأل أحد غيرك، لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني كان يقول له: قل لي قولا فاصلا مانعا جامعا في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان، آمنت بالله، قلنا الإيمان هنا الإيمان الشرعي الذي يكون بالقلب واللسان والجوارح، واستقم أي الطاعة، الدوام الطاعة. وبينا أن الإيمان المقصود به التوحيد الكامل لله عز وجل من قول واعتقاد وعمل. وأما قل آمنت بالله ثم استقم، أي سير على الطريق المستقيم، فلا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. مع أنه ممكن تقول أن الاستقامة ما هي من الإيمان، مش الاستقامة عبادة، لأنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الإيمان أيضا، والإيمان يأتي معنى الإيمان والإسلام أيضا. لكن كأنها النبي صلى الله عليه وسلم إما تقول إن المقصود قل آمنت بالله، أي حقق الإيمان والتوحيد ثم استقم، هنا اثبت على هذا الإيمان وزد منه. وهذا مصداق لقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: استقم كما أمرت ومن تاب معك. يا الذين آمنوا استقيموا، من الذين آمنوا ثم استقاموا، أي حققوا الإيمان، فالله عز وجل يطلب منهم أن يثبتوا على ذلك الإيمان، يثبتوا على ذلك الإيمان ويحققوا الطاعة ويداوموا عليها ويكثروا منها، هذه الاستقامة. يعني كما نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل آمنت بالله ثم أعمل صالحا، وهنا ثم على ليست التراخي مقصود بها أنها درجة ثانية، هذه مكانة في البلاغة، لكن هنا جملة بعد جملة على التراخي فقط، ليست التراخي في الفعل. يعني التراخي في الجمل لها فائدة من جهة المعاني بصراحة، في علم المعاني في البلاغة. وهنا قوله آمنت بالله ثم استقم، استقم هنا جاءت من فعل استفعى، واستقم اللي فيها السين والتاء دائما يكون فيها معنى الطلب، يقال استعادة طلب العودة، استقامة طلب الإقامة على الشيء والدوام، استعانة طلب العون، استعادة قلنا التعوذ، فالسين والتاء تأتي فيها معنى الطلب. فهنا استقم اللي هي معنى استفعل معنى الطلب. فهما إما تقول بأن المعنى هنا استفعل، هذه الصيغة تأتي بها مراد الطلب، لكنك بتطلب أصالة أن تحقق الإقامة على الطاعة وغير ذلك. وقد يأتي بها المعنى الآخر الذي نريده، لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به. استقم هنا لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به، لأن في المعنى الأول كأنك تقول استسقي، يعني اطلب إيش الماء، هذه أيضا من طلب الشيء، طلب السقيا، استعانة طلب الإعانة، استغاثة طلب الإغاثة. فكأنك تقول استقم طلب الإقامة وعلى الطاعة مثلا أو على الخير. لكن المعنى الثاني لأن هذا المعنى الأول لا حتى لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نفسه محقق بالفعل الاستقامة، كقولنا في حديث أخرى يا أيها النبي اتق الله، فأمر بالتقوى من هو أصلا محقق التقوى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المقصود بها هنا استقم، أي تأتي بمعنى إيش؟ أنك تلزم وصف الإقامة وصف الطاعة وتكثر منها، هذا المعنى. يبقى أنت عندك أصلا الوصف، لكن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منك ذلك، وهذه حتى موجودة في حقه سبحانه وتعالى لما كما في سورة التغابن، واستغنى الله، استغنى الله، والله لا يمكن أن يستغنى الله أن الله يطلب، لا. يبقى هنا ليست على بابها مسألة الطلب، بل هي المعنى الثاني اللي هو إيش؟ كثرة الغنى عند الله عز وجل ودوامه، يعني غنى لازم لله عز وجل. يبقى ليست المعنى الطلب هنا أيضا. فاستقم يعني مقصود بهنا إيش؟ بأنك تداوم على هذه الطاعة لك حققت الإيمان، تداوم على هذا الإيمان وتكسر منه وتتصف به. وهذه مصداق لقوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله حققوا لذا أمنت بالله ثم استقاموا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقيموا إليه واستغفروه. هو ده ليس معناه طلب الشيء، بل معناه الإقامة على هذا، الإقامة على الدين، الإقامة على الإيمان. وهو فيها تعظيم لمن وصف به أصلا، أنت بتعظمه، تقدر مكانته، كما أنك وصلت إلى هذه الاستقامة فقم عليها وحافظ عليها وداوم عليها. وهذا لا يكون إلا بإيش؟ باتخاذ الوسائل، اللي هي الوسائل اللي توصلك إلى المقصود. وإيش المقصود؟ الاستقامة. يبقى الوسائل هنا إيش هتكون؟ الطاعات، فعل الطاعات والبعد عن المحرمات. فخذ بقى جميع أنواع الطاعات في الشرع، من طلب العلم، من سلك طريقا يلتمس به علم سأل الله طريقا إلى الجنة، من الجهاد في سبيل الله عز وجل وسيلة من وسائل المقاصد برفع كلمة لا إله إلا الله وإدخال الناس في دين الله أفواجا وغير ذلك، لزوم السنة، تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلزوم السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله عز وجل. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قل أمنت بالله ثم استقم، يعني إيش؟ أن يكون لك وصف الإقامة على هذه الأعمال الصالحة وكثرتها ومداومتها، هذا هو المقصود. وهذا أمر ما أعظمها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص له المسألة كما يقال، لخص له الدين، كما قال أسألك عن شيء عن الإسلام لا أسأل أحدا بعدك، فقال آمنت، قل آمنت لله. فالإيمان أيضا بالله دخل فيه الإخلاص طبعا، ودخل فيه المتابعة هذا إخلاص، لأن الأصل في الشيء في الإيمان هو الإخلاص. والاستقامة فيها إيش؟ المتابعة أيضا، لأن تضمن المشي على شريعة الله عز وجل أو السير على جماعة الله عز وجل. فإذا لما قال أمنت بالله ثم استقم، قل أمنت بالله، جاء طلب الإخلاص، لأن الإيمان لا يكون إلا إخلاصا. واستقم وهي المتابعة والاستمرار، وهذا هو شرطين تحقيق الإسلام ككل، الإخلاص والمتابعة. فنقول الحديث لخص فينا سلم أمور الاعتقاد كلها ظاهرا وباطنا، جوارحا وأعمالا واعتقادا ولسانا، بالإيمان والاستقامة عليها بعد ذلك. الحديث فيه فوائد، لأن النبي حرص الصحابة رضوان الله عليهم، جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال قال لا أسأل عليك أحد بعد، جاء يسأل عن الإسلام، يريد النبي صلى الله عليه وسلم يريد من النبي أن يبين له ماذا يفعل. فهذا كان لا شك من دأب الصحابة، لكن كما نقول دائما كانوا يسألون ليعملون، كانوا يتعلمون ليعملون بهذا العلم، كما نقول كثيرا ما نقل عن الصحابة، كنا نحفظ 10 آيات من القرآن ولا نغادر حتى نعلم معانيها ونعمل بها. علم ومعنى، مش دلوقتي احنا شغالين حفظ ترديد ترديد ترديد وتدبر تدبر تدبر وقراءة تفسير وفي الآخر العمل. مصائب، مصائب في المعاملات بين الإخوة والأخوات، بين في عقود النكاح والزواج، هذه أخت تحفظ القرآن وتتزوج بدون ولي، وأخ يحفظ القرآن ويدرس ويأتي يأخذ عقود ربوية ويفعل فيها غرر وفيها ضرر ويضر بأخيه وغير ذلك من المعاملات، بل للعبادات حتى. ما تركوا فيها شيء، وهذا لأنهم يأخذون العلم بدون عمل، وهذا لم يكن داب الصحابة رضي الله عليهم. فيها مسألة مهمة، أن الصحابي جاء طلب التلخيص، يعني طلب شيئا جامعا مانعا، ما عنده القدرة أن يدرس العلم، ما عنده القدرة أنه يتبحر في الدراسة، فيمكن لا يستطيع أن يحصل العلوم، فجاء يسأل عليه السلام عن أهم شيء، وهذا لا حرج. يبقى من أراد أن يتعلم العلم الضروري أو يسأل عن الأشياء الضرورية التي تفيده ولا توقعه في في في في, في الإثم فلا يعذر، لأن هذا الصحابي أراد أن يلخص له النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن أمر أهم شيء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أعظم شيء، قال قل آمنت بالله ثم استغفر، والمسألة ليست بالهينة، لكن هو أراد أن يتعلم. ذلك أيضا أحيانا بعض أهل العلم لما يأتيه سائل لا يتبحر له ويتوسع، إن وجده يريد مسألة معينة أو ما يستطيع عنده القدرة أنه هو يفهم الفرعيات فيعطيه ما يريد مجملا ويكفيه ذلك، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الذي أعطاه قلنا من جوامع الكلم، لأنه تكلم أعظم شيء في الإسلام وهو الإيمان والاستقامة عليه بعد ذلك. بل أيضا فيه لفتة أنه قال لا أسأل أحدا غيرك عنه غيرك، لا أسأل عنه أحدا غيرك. طب هل مفهوم هو كان ممكن يسأل أصلا؟ يبقى ممكن نستنبط إيه هنا؟ جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، لأنه لما قال لا أسأل عنه أحدا والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش لو أنت أصلا ينفع تسأل غيري، لا، بدليل أن أيضا في كتاب القصاص لو تذكره أو يعني من حضر معنا، الرجل الذي العسيف اللي كان ابنه قال عسيف عند امرأة فلان فزنى بها وهو كان بكرا وهي سيد، فقالوا لي كذا وكذا عليه كذا، فسألت أهل العلم فقالوا لي بل عليه الجلد وعليها الرجل، فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد. إذا سأل قبل أن يأتي سلام، نعم ممكن أن يسأل أهل بعض الصحابة له أن يسأل ذلك. إذا هي فيه جواز، أن ذلك بعض العلماء قالوا جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، يعني في عالم نحرير متقن في البلد وفي أقل منهم، فأنت وجبت الأقل هذا وتعلم أنه ممكن يفتيك أو يجيبك وهو متقن، فلا حرج أنك تسأله ولا تسأل الأعلم منه بذلك، هذا هو المقصود. قلنا الحديث من أحاديث جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بالدين كله في كلمتين آمنت بالله ثم استقر. وهذه الكلمة يعني كلمة الاستقامة حري بالمرء أن يستعملها، يعني إحنا لو معلوم في الوسط كل الملتزمين الأفضل أن يقال إيش أصحاب الاستقامة المستقيمين، لأن هي وردت في الكتاب وردت في السنة، يعني الأفضل التعبير يقول هذا الإنسان ملتزم، الأخ ملتزم والأخت ملتزمة، لا أنا أقول الأخ مستقيم، ممكن مستقيمة، هذا لا حرج، لا تزكية، لأن الالتزام هي نفسها التزام، يعني التزام بالدين، فهو لكن لم تأتي، لكن جاءت في قوله تعالى الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم يحزنون، وأيضا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة كنتم توعدون، وقول الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى، وهذه الآيات وأيضا السنة. فإذا لفظ الاستقامة قد يكون أفضل، مع أن احنا دارج جدا عندنا نقول الملتزمين والملتزمات، والأفضل أن يقال كلمة الاستقامة لما ورد فيها، يعني متمسك بالدين، مستقيم بالدين، مستقيم بالكتاب والسنة وغير ذلك. متى الاستقامة درجات كما الإيمان درجات، والاستقامة تزيد بفعل الطاعات وفعل الواجبات وترك المنهيات، وتقل الاستقامة بعكس ذلك، كما أن الإيمان يزيد وينقص أيضا. لذلك على المرء أن يتفقد ذلك ويتفقد نفسه ويحرص على الاستقامة في أموره في الدين وفي الدنيا، والصور كثيرة حتى لا يطول بنا المقام، فمن يفرط في الصلاة غير مستقيم، فمن تفرط في حجابها ولباسها غير مستقيمة وأوصواتها، فمن يفرط في العبادات الواجبات الأركان غير مستقيم، من يفرط في معاملاته غير مستقيم، من يفرط في السلوكيات وأخلاقه غير مستقيم، كل هذه أمور تجعل المرء غير مستقيم، فلابد أن يعدل سيره إلى الله عز وجل وأن يرجع إلى الاستقامة حتى يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أدى، أن قول الله عز وجل الذي قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا لا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما أعظم هذه البشرى من الله عز وجل. فالحري بنا أن يحرص المرء على الاستقامة وتحقيق الاستقامة في كل أعماله وفي كل ألفاظه وفي كل جوارحه وفي اعتقاده وفي كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لهذه العبادة العظيمة الاستقامة بعد الإيمان بالله عز وجل أو مع الإيمان بالله عز وجل، وأن يعني يجعلنا ممن نبشر من الملائكة بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.